يا ماما. الله يكرمك يا رب. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ما الحمد وما you فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه. يا سلام، طيب تعليك يا عم تعليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا جمال الناس يا أكبر. وإذا العشاء وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ Oh, الله يكرمك يا رب. تمام. انا بعرف بقى سعيد رد الغداه الكرار. فينك فينك يا حاج؟ فالهمها فجورنا وتقواها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اخر حاجه. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. Thank you. فإن